بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ذكرت في الدرس الماضي أن من زار هذه المدينة المباركة ووصل إليها فإنه يشرع له 5 أمور: صلاة في مسجدين، وزيارة 3 مقابر. أما المسجدان فهما مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا المسجد المبارك، ومسجد قباء، هذان مسجدان ورد فيهما فضل، ولم يرد فضل لشيء من المساجد في هذه المدينة، فلا تقصد، وإنما يقصد هذان المسجدان، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، لأن السنة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. أما هذا المسجد فقد عرفنا في الدرس الماضي أن مما يدل على فضله قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذان الحديثان يدلان على فضل هذا المسجد. الأول، الحديث الأول، أنه أحد المساجد 3 التي لا تشد الرحال إلا إليها، والثاني أن الصلاة الواحدة فيه خير من 1000 صلاة، خير من 1000 صلاة، الفرض والنفل، الفريضة بـ1000 فريضة، والنافلة بـ1000 نافلة. وهذا يعتبر موسم من مواسم الآخرة، الأرباح فيه أضعافا مضاعفة. ومن المعلوم أن أهل تجارة الدنيا إذا عرفوا أن تجارتهم تنفق في بعض الأماكن وفي بعض الأحوال، فإنهم يعدون العدة لهذه التجارة التي يحصلون من ورائها الربح، ولو كان الربح يساوي النصف من رأس المال أو ضعفه، لكن هذه أو هذا المسجد الصلاة فيه أضعاف مضاعفة، ليس الضعف أو 20 أو 10 أو 20 أو 40 أو 50 أو 100 أو 200 أو 500، بل أكثر من 1000 صلاة، أفضل من 1000 صلاة. هذا شيء عظيم، موسم من مواسم الآخرة، الأرباح فيها أضعاف مضاعفة. الذي يأتي إلى المسجد، إلى المدينة، إلى هذه المدينة المباركة طيبة، عليه أن يحرص على أن يكون له نصيب كبير من هذا، من هذه الأرباح في هذا المسجد المبارك، وأن يحرص على أداء الصلوات 5 جماعة في هذا المسجد، وأن يحرص على الصلوات النوافل فيه، وعلى قراءة القرآن وذكر الله عز وجل، ليكون قد ربح، ولا يشغل نفسه بالذهاب لأماكن لا فضيلة لها ولم يأتي بها سنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل عليه أن يعرف الشيء الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبين فضله فيأتيه فيعمله. وأما مس القبى فقد جاء فيه حديثان أو جاء فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله, من قوله وفعله. ومعلوم أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تعرف بأمور ثلاثة: أقواله صلى الله عليه وسلم, وأفعاله صلى الله عليه وسلم, وتقريراته عليه الصلاة والسلام. أقواله بأن يقول كلاما يبين فيه الشرع, وأفعاله أن يفعل فعلا يبين الشرع به يقتدى به عليه الصلاة والسلام, وتقريراته أن يرى أحدا أو يفعل شيء بحضرته فيقره. فهذا يدل على أنه سنة, لأنه لا يقر على باطل ولا يسقط على باطل. إذا فعل بحضرته شيء وهو لا يجوز لا يقره, ولكنه إذا فعل بحضرته شيء وأقره ولم ينكره إذن يعتبر سنة مضافة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول العلماء في تعريف حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي, يعني كالأحاديث التي تبين خلقته صلى الله عليه وسلم, وأنه كان ربعة من الرجال ليس بالطويل البائن ولا بالقصير البائن, وإنما هو متوسط. وكذلك يعني ما جاء في يعني صفات وجهه, وكذلك يعني كون شعره, وأنه ذا لحية كثة كثيفة, هذه صفاته الخلقية. وأما الصفات الخلقية فهو ما حباه الله عز وجل به من مكارم الأخلاق, وجعله القمة في كل خلق كريم, وقد وصفه الله عز وجل في قوله: وإنك لعلى خلق عظيم, صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فكل خلق كريم هو فيه القمة عليه الصلاة والسلام. فالحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلق. مسجد قباء جاء فيه حديثان, حديث يتعلق بالفعل وحديث يتعلق بالقول. أما الحديث يتعلق بالفعل فهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء كل سبت, أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا, ويصلي فيه ركعتين. هذا من فعله صلى الله عليه وسلم, وهو دال على فضل ذلك المسجد, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصده كل أسبوع ويصلي فيه ركعتين. فمن وصل المدينة من أجل الصلاة في هذا المسجد وشادا الرحل إلى هذا المسجد فإنه يفعل الصلاة فيه ويكثر من الصلاة فيه ويحرص على الصلاة فيه, وأيضا يذهب إلى قبى ويصلي فيه. وكان يذهب إليه كل سبت, أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا, ويصلي فيه ركعتين. هذا هو فعله. أما قوله فقد قال عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قبى وصلى فيه صلاة كان كأجر عمرة. وهذا الفضل إنما يكون لمن تحرك من بيته واستعد من بيته ليذهب إلى قبى فتطهر, وذهب خصيصا إلى قبى ليصلي فيه ليحصل هذا الأجر العظيم الذي ورد فيه. ولا يحصل هذا لكل أحد. من جاء يمشي في الشارع ورأى مسجد قبى وقال نقف ونصلي في ركعتين ما يحصل هذا الأجر, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قبى. مثل ما أن الإنسان إذا أراد يعتمر يتهيأ في بيته ثم يخرج ذاهبا للعمرة, وكذلك هذا المسجد المبارك مسجد قبى يتهيأ الإنسان في بيته ويتوضأ ثم يذهب إلى قبى ليصلي فيه صلاة, سواء فريضة أو نافلة. لكن لا يجوز أن يأتي أحد من مسافرا خصيصا لمسجد قباء فيصلي فيه ثم يرجع، لا يجوز ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إذا ذات مسجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. لكن من وصل إلى المدينة يأتي من أمور المشروعة في المدينة، ومنها الصلاة في هذا المسجد الذي هو مقصود والذي يشرع السفر من أجله، يصلي في مسجد قباء. لكن لا يأتي مسافرا لمسجد قباء ثم يرجع، لأن لا شد رحال إليه. لكن من وصل إلى المدينة شاد أن الرحل لهذا المسجد فإنه يصلي في ذلك المسجد الذي هو مسجد قباء. نعم له أجر، من كان يمشي يرى المسجد داخل فيه يصلي له أجر، مأجور على فعله هذا. لكن لا يقال أن هذا له أجر عمرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين من يحصل له هذا الأجر بقوله من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان هذا أجر عمرة. وذكرت في الدرس الماضي أمور تتعلق بهذا المسجد أشير إليها باختصار الآن، وهي أولا أن الصلاة التي وردت في الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة يشمل الفرض والنفل، فالفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة. ثانيا أن المسجد الذي تضاعف فيه الصلوات وتكون أكثر من 1000 صلاة ليس خاصا بالبقعة التي كانت هي مسجده صلى الله عليه وسلم في حياته وهي صغيرة جدا، بل شاملة للبقعة التي كانت هي مسجده وما أضيف إلى ذلك من زيادات، فإنها تدخل تحت اسم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الصلاة فيها خير من 1000 صلاة. كل ما تحيط به الأسوار والأبواب ويقال له مسجد فإنه تضعف فيه الصلوات، لأن ما كان داخل الأسوار والأبواب مسجد، وما كان خارجها شارع، وما كان داخل المسجد لا تجلس فيه وما كان مسجدا داخل الأسوار والأبواب لا تجلس فيه الحائط، ولا يباع فيه ويشترى، ولا يشهد فيه ضالة. وأما ما وراءها فهو شوارع تنشد فيها الضالة وتجلس فيها الحائط وغير ذلك من الأمور التي هي تتعلق بالشوارع. إذن الزيادة على ما كان زيادة على مسجده القديم الذي كان في زمانه تعتبر من مسجده، والأجر المضاعف في الصلوات يكون في الزيادة كما يكون في الأصل. وذكرت أن الدليل على ذلك زيادة المسجد من الخلفاء الراشدين من الجهة القبلية الأمامية التي فيها 6 صفوف أو 7 صفوف أمام الروضة وأمام المسجد القديم، فهذه البقعة زيادة ليست في مسجد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الإمام فيها والصف الأول فيها إلى 6 أو 7 حتى يصل إلى هذا الفاصل الذي يصل بين الروضة وما أمامها، ذاك زيادة. ومعلوم أن الإمام في الزيادة والصفوف الأول التي خير الصفوف في الزيادة، والصحابة رضي الله عنهم متوافرون وما أنكروا هذا الفعل، هذا يدل على أن الزيادة لا حكم يزيد، وإلا ما يحرم الإمام، ما يعملون عملا يحرم الإمام والصفوف الأول خير صفوف من هذا التضعيف، ويكون التضعيف للصفوف المتأخرة التي تكون في المسجد القديم الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا كما قلت إن الصلاة أن الصلاة المضاعفة إنما تكون في المسجد وما كان وكل ما كان داخل أسوار الأبواب, أما ما كان خارجها فهو شارع أو شوارع. والمسجد امتلأ وجاء بعض الناس متأخر وصف بالشارع وصلى بصلاة الإمام بالشارع, لا يقال إنه صلى في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم, صلى في الشارع, ويجوز أن يصلي في الشارع إذا امتلأ المسجد ويصلي بصلاة الإمام وله أجر صلاة الجماعة. لكن التضعيف الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا لا يشمله, لأنه لم يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما صلى في الشوارع, وصلاته في الشارع صحيحة وله أجر الجماعة. وهذا التضعيف حصله من بكر وظفر بالمكان الذي تضاع فيه الصلاة, أما من جاء متأخرا يحصل الأجر أجر صلاة الجماعة لكنه لم يحصل له أن ظفر بالدخول في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه الذي الصلاة فيه مضاعفة. ثم أيضا المسجد فيه بقعة يقال لها الروضة, ويتقع بين بيته صلى الله عليه وسلم ومنبره عليه الصلاة والسلام, وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها روضة من رياض الجنة, روضة من رياض الجنة. وهذا الوصف يدل على ميزتها, ولكن ذلك يكون بالنافلة وبقراءة القرآن, ولا يعني ذلك أن الصلاة فيها أفضل من الصفوف الأولى التي أمامها, بل الصفوف التي أمامها أفضل منها التي فيها الإمام, والصفوف التي وراءه أمام الروضة أفضل من صلاة الروضة الفريضة, لقوله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها, وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لكن إذا تيسر للإنسان أن يصلي فيها بدون أن يحصل منه إيذاء لأحد سواء فيها أو في الطريق إليها فإن الإنسان يفعل, وإذا وصل إليها لا يجلس فيها ويترك الناس يزدحمون, يصلي ويمشي حتى يأتي أحد يحل محله ويصلي ويمشي. أما أن يجلس فيها أناس ويضيقون على الناس فهذا ما ينبغي, وإنما الإنسان يصلي فيها إذا يتمكن شيء من النوافل بدون أن يؤذي أحدا في نفس الروضة أو في الطريق إلى الروضة. قال عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري, ولم يأتي ولم يصح أنه قال ما بين قبري ومنبري, لأن القبر ما كان معروف في حياته صلى الله عليه وسلم, ما كان معروف مكان قبره في حياته صلى الله عليه وسلم, ما كان الناس يعرفون أنه سيدفن في هذا المكان. والحديث ليس فيه ما بين قبري ومنبري, ما بين بيتي ومنبري, لكن فيما بعد الروضة بين القبر والمنبر, يعني المكان الذي قبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ولفظه قال ما بين بيتي ومنبري, ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ثم مما يتعلق بهذا المسجد كما ذكرته بالأمس أن بعض الناس يظن أنه إذا جاء المدينة يصلي في هذا المسجد 40 صلاة يقيم فيها 8 أيام. ورد فيه حديث ضعيف لا يعول عليه, والإنسان إذا جاء المدينة ليس ملزما بصلوات معلومة, وإنما يصلي ما تيسر له, إن تيسر له يوم أو يومين أو 3 أو 4 أو 10 أو 15 أو أكثر وأقل, لكن ما هناك شيء محدد ب40, لأن الذي فيه ذلك 40 غير صحيح. وإذا كان سيذهب من المدينة إلى مكة فسيذهب من مكان الصلاة فيه 1000 إلى مكان الصلاة فيه بمئة ألف، إلى مكان الصلاة فيه بمئة ألف، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرت مما يتعلق بهذا المسجد أن قبره الآن موجود في داخل المسجد، لكنه أدخل فيه بعد أكثر من 50 سنة من وفاته صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي بنى هذا المسجد وبنى حجرات أمهات المؤمنين بجواره، وكان يسكن مع نسائه فيها ويجامعهن ويحضن فيها، لأنها ليست مسجد وإنما هي دور مساكن. يعني حكم البيوت غير حكم المساجد، البيوت لها يعني يفعل فيها أمور ما تفعل المساجد، الحائض لا تجلس المسجد، والجنب لا يجلس المسجد، وإنما له أن يمر مرور بدون جلوس، وإنما هذه الأمور تكون في البيوت، وكانت بيوته بجوار مسجده، وهو الذي بنى هذه البيوت بجوار مسجده صلى الله عليه وسلم. لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحابة صاروا يتكلمون ماذا، أين يدفنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان عندهم علم بالمكان الذي يدفن فيه، والرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه شيء يقول ادفنوني في المكان الفلاني، وإنما جاء حديث عام فيه أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، المكان الذي يموت فيه نبي من الأنبياء يدفن في مكان موته. ولما كان صلى الله عليه وسلم مات في حجرة عائشة دفن في حجرة عائشة، دفن في المكان الذي مات فيه، وبقي الأمر على ذلك في زمن الخلفاء الراشدين الأربعة 30 سنة، 30 سنة، ثم في عهد معاوية 20 سنة، 50، هذه كلها راحت ليس القبر خارج المسجد، وفي أثناء عهد بن أمية وسع المسجد وادخل القبر فيه. بعض الناس يقول وقد ابتلي المسلمون في كثير من أقطارهم بالبناء على القبور واتخاذ القبور مساجد ودفن الموتى في المساجد، وهذا كله مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم ومناقض لشريعته صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأحد أن يعني يستدل أو يتشبث ويقول إن البناء على المساجد طيب، لأن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه قبره، وهو أحد المساجد الثلاثة التي لا شد الرحال إلا إليها، إذن ما في بأس. هذه القبور التي تبنى عليها المساجد في كثير من أقطار المسلمين هذه فعلها منكر ومخالف لهديه صلى الله عليه وسلم، واستدلالهم بوجود قبره إنما هو استدلال بشيء حصل من بني أمية ولم يحصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء عنه شيء يدل عليه، بل جاء شيء يدل على إنكاره، إنكار اتخاذ القبور مساجد وأن القبور تكون في المساجد. جاء ذلك في أحاديث صحيحة، منها ما ورد في صحيح مسلم عن جند بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليالي فقط في مرض موته يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورهم أنبيائهم مساجد. هذا ذكره على سبيل الذم وتمهيدا للنهي، يعني معناه هذا فعل الأمم السابقة كانوا يفعلون هذا الفعل. ثم قال: ألا فلا تتخذوا قبور مساجد. يعني ذكر أولا هذا فعل الأمم السابقة ذاما لهم، ثم نهى عن ذلك بقوله: ألا فلا تتخذوا قبور مساجد. ولم يكتفي صلى الله عليه وسلم بالنهي في قوله لا تتخذوا، بل أتى بجملة خبرية مؤكدة لهذا النهي، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: إني أنهاكم عن ذلك. لو لم يأتي بقوله إني أنهاكم عن ذلك يكفي لا تتخذوا قبور مساجد، لكن هذا تأكيد، وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته وشفقته عليها وحرصه على ابتعادها عن كل شيء يضرها في أمور دينها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولم يكتفي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام الذي قاله قبل وفاته بخمس ليال، بل قال: وروحه تنزع. حذر من ذلك في أواخر لحظاته، وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس وعن عائشة رضي الله تعالى عنهم قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الموت، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نزل برسول الله يعني نزل به الموت في آخر لحظاته، روحه تنزع عليه الصلاة والسلام، طبق يطرح خميصة على وجهه، يعني خميصة لباس كساء يغطي به وجهه، فإذا انكتم النفس أزاله، طفع أطرف خميصة على وجهه، فإذا اغتم كشفها، إذا أصاب انكتم في النفس وغم يعني أزاله يغطي ويزيل. قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبرا من المساجد يحذر ما صنعوه. هذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في أواخر لحظاته وفي آخر أيامه يترك ويحتج بفعل بني أمية، خالهم قبر في المسجد، ثم الناس يأتون بعد ذلك يقولون قبر الرسول في مسجده، إذن اتخذ القبر مساجدنا في بس. ماذا يصنعون بقوله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على يهود النصارى اتخذوا قبرهم بهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وقوله لا تتخذوا ألا فتتخذوا قبرهم مساجد، فإن إني أنهاكم عن ذلك. هذه أحاديث محكمة ثابتة مستقرة لا تقبل النسخ، لأن من الأحكام ما ينسخ، لأن فيه نسخ وناسخ، ناسخ ومنسوخ. لكن هل يمكن أن تكون هذه الأحاديث منسوخة؟ الرسول قالها ومات، ما عاش، قال هذا الكلام ومات عليه الصلاة والسلام، ولم يعش بعد ذلك حتى يكون هناك مجال للنسخ، لم يعش بعد ذلك حتى يكون هناك مجال للنسخ، بل هذه أحكام محكمة لا تقبل النسخ بحال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها في أواخر لحظاته وفي أواخر أيامه. كل هذا يبين لنا أن ما ابتلي به كثير من المسلمين في أطفالهم أن هذا من البلاء، وهذا من الفتن التي فتنوا فيها في دينهم، وكل ذلك مخالف لهديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم هذا البناء على القبور وتعظيمها وزخرفتها وعمل الزينات حولها وإضاءة الإضاءات حولها، هذا مما يجلب كون الإنسان يعظم أهلها ويستغيث بهم ويدعوهم من دون الله عز وجل، وهذا هو الشرك بالله عز وجل، كون الإنسان يستغيث بغير الله، يقول: يا فلان مدد، يا فلان أغثني، يا فلان أريد ولد، أريد زوجة، أريد كذا، ادفع عني كذا، حقق لي كذا، هذا هو حق الله. الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. وقال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخله. وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فإذا هذا التعظيم للقبور هذا يجعل يعني الناس يعني يظنون أنه ما فعل بهذا الفعل إلا أنها تنفع وتضر، وأن الإنسان يسأل أهلها ويستغيث بهم ويطلب منهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات، وكل هذا من البلاء الذي وقع في مخالفة هديه صلى الله عليه وسلم ومخالفة ما جاء به عليه الصلاة والسلام. أنا قلت إن من وصل للمدينة فأمامه خمسة أمور: صلاة في مسجدين هما مسجد قباء ومسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وقد عرفنا ما يتعلق بهما، وزيارة ثلاث مقابر: قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه، ومقبرة البقيع، ومقبرة شهداء أحد. هذه مقابر تزار، والإنسان إذا زار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أن تكون زيارة شرعية، ويحذر من أن تكون زيارة بدعية. ما هي الزيارة الشرعية وما هي الزيارة البدعية؟ الزيارة الشرعية أنه إذا جاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من الجهة الأمامية ويستقبل القبر ويستدبر القبلة ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعو له، يسلم عليه صلى الله عليه وسلم ويدعو له فيقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك عليك وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يدعى له لكن لا يدعى، المخلوقون يدعى لهم ولا يدعون، والله تعالى وحده هو الذي يدعى ويرجى ويعبد وحده لا شريك له. الإنسان إذا زار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحصل منه إلا السلام عليه والدعاء له صلى الله عليه وسلم، لا يدعوه، لا يقول يا رسول الله ولد كذا، يا رسول حقق لي كذا، وإنما يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. وإن أضاف إلى ذلك شيء مثل صلى الله وسلم وبارك عليك وجزاك أفضل ما جزى نبي عمته طيب، هذه يزار شرعي. ثم يسلم على أبي بكر وعمر ويدعو لهم، وهذان الرجلان أكرمهم الله عز وجل بالملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم والاتصال به والقرب منه في الدنيا وفي البرزخ والآخرة، لأن أبا بكر رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما، ولم يهاجر إلى الحبشة مع الذين هاجروا فرارا من أبا قريش، بل بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم مع ما يحصل له من الشدة ومن الإيذاء من الكفار للرسول صلى الله عليه وسلم ومن يكون حوله، لازمه 13 عاما أول من أسلم ولازمه. ولما أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى مدينة صار رفيقه في الطريق، ما انفصل عنه حتى في الطريق، وأنزل الله عز وجل فيه قرآن يتلى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. هذا هو أبو بكر ثاني اثنين، وكان أبو بكر معروف عند كثير من الناس، وفيهم من يعرفه ولا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان راكبا على بعير والرسول صلى الله عليه وسلم أمامه وهو خلفه، وكان إذا لقيه أحد وقال له من هذا يا أبا بكر؟ قال هذا هادي يهديني الطريق, هذا هادي يهديني الطريق. الذي يسأل يفهم بأن هذا يعرف الطريق وأن يدله الطريق, خبير بالطرق المسالك السهلة والوعلة, وهو يريد أنه يهديه الصراط المستقيم. هادي يهدي إلى الحق والهدى, يهديه إلى الصراط المستقيم. هذا هادي يهدي الطريق, هذا يسمى ثورية, وهي أن الإنسان يعني عند الحاجة يوري بحيث يعني يريد شيء وغيره يفهم شيء آخر, يريد شيئا وغيره يفهم شيء آخر, وهذا ثورية. لأن أبو بكر يريد أن يهدي الصراط المستقيم, والذين يخاطبون يفهمون أنه خبير بالطرق البرية السهل والوعد, هذا طريق وهذا طريق. لكن أبو بكر أراد هذا والناس يفهمون هذا, السائلون الذين قيل لهم هذا الجواب يفهمون شيء آخر غير الذي أراده أبو بكر, هذا يسمى ثورية. وقد جاء فيه نصوص عديدة فيها ذكر ثورية, وهي محمودة إذا كان الإنسان يعني لم يترتب عليها يعني باطل أو إذهاب حق أو فوات حق على صاحبه, وإنما يعني لبيان أنه يعني يريد أن لا يظهر, لأن يعني الرسول ذهب وخفي, فهو ما قال هذا رسول الله. وكفار قريش يعني أرسلوا أناس يبحثون عنه صلى الله عليه وسلم, ولما وصل المدينة لازمه 10 سنوات إلى أن توفاه الله صلوات الله وبركاته عليه, وشهد المشاهد كلها معه, كل الغزوات حضرها ما غاب عنه, كان معه في المدينة وفي سفراته في أسفاره من أجل الجهاد في سبيل الله, شهد المشاهد كلها معه. ولما مات توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعه المسلمون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم, وكانوا يخاطبونه يقولون يا خليفة رسول الله, يا خليفة, لأنه هو الذي خلفهم بعده, وما جاء نص يقول إن الخليفة أبو بكر ولا الخليفة فلان ولا فلان, وإنما يعني جاء نصوص تدل على أولويته, لكن ما جاء فيها شيء يقول الخليفة بعد فلان بهذا اللفظ. فكان عليه الصلاة والسلام لما توفي بايعه المسلمون خليفة رسول الله, وكانوا يقول له خليفة رسول الله. لما جاء عمر يعني قالوا أمير المؤمنين, لقبوه بأمير المؤمنين لأنه يطول التسلسل خليفة رسول الله, لأن الرسول أبو بكر خليفة رسول الله وعمر خليفة أبي بكر, فيصير الاسم يطول خليفة رسول الله, وإذا جاء عثمان أيضا يزيد, وإذا جاء علي يزيد خليفة, فصار كل واحد يقال له أمير المؤمنين بعد أبي بكر. بعد أبي بكر يقال للخليفة والوالي أمير المؤمنين. هذا هو الذي فعله الصحابة مع أبي بكر ومع غيره من ولي الخلافة من بعده رضي الله تعالى عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين. ثم لما ولي الخلافة سار فيها على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم, وكانت مدة خلافته وجيزة 2 أشهر, ولما توفي أكرمه الله بالدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ابنته عائشة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام, فكان قريبا منه ومجاورا له في القبر في البرزخ, في الحياة البرزخية. وإذا بعث يكون معه في الجنة، فهو ملازم له في الدنيا ومجاور له في القبر ويكون معه في الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وهو خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، لأن خير أمة أخرجت للناس أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخير أمة محمد عليه الصلاة والسلام أصحابه الكرام، وخير أصحابه الكرام الخلفاء الراشدون على ترتيبهم في الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. أما عمر الفاروق فإنه سبقه الإسلام قريب من 40 رجلا، وكان شديدا على المسلمين قبل أن يسلم، ولما هداه الله للإسلام تحولت قوته وشدته إلى الكفار. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: ما زلنا أعزه منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزه منذ أسلم عمر. فلازم النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه في مكة ولم يهاجر للحبشة كما هاجر غيره، ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة هاجر المدينة ولازمه 10 سنين، ولما توفي أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم وبويع أبو بكر كان خليفا بعده، أبو بكر كان عضده الأيمن، ولما توفي أبو بكر وكان عهد إليه بالخلافة وقام بالأمر من بعده وعاش أكثر من 10 سنوات الخلافة، عمر رضي الله عنه مكث بالخلافة أكثر من 10 سنوات، فتحت فيها الفتوحات واتسعت رقعة البلاد الإسلامية، وقضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان دولة الفرس ودولة الروم، وصارت تحت ولاية المسلمين وتحت حكم المسلمين، وأحضرت كنوز كسرى وقيصر إلى هذه المدينة، وتولى عمر رضي الله عنه قسمتها، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن كنوزهما ستنفق في سبيل الله وقد أنفقت في سبيل الله، وتولى قسمتها وتوزيعها الفاروق رضي الله عنه في هذه المدينة المباركة عاصمة الإسلام الأولى، هذه المدينة الطيبة التي شع منها النور وانطلق الهداة المصلحون إلى أقطار الأرض للدعوة إلى الحق والهدى وإخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم سبحانه وتعالى. ولما توفي صلى الله عليه وسلم توفي رضي الله عنه توفي ولما توفي عمر رضي الله عنه بالطعنة التي نال فيها الشهادة وتحقق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد، وتوفي وكان يحب أن يدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سأل الله عز وجل مسألتين كما في صحيح البخاري: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وأن تجعل وفاتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، وتحققتا له. وطلب من عائشة رضي الله عنها أن أرسل لها من يستأذنها في أن يدفن مع صاحبيه، وأذنت، ولكنه لورعه خشي أن تكون موافقتها له يعني حياء منه، فأوصى بأنه إذا توفي تستأذن مرة ثانية، إن أذنت وإلا يدفن مع البقيع. فأذنت ودفن بجوار أبي بكر بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وإذا فهو مجاور له في القبر، وإذا بعث يكون معه في الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه هي الزيارة الشرعية التي يكون فيها السلام وعلى الخليفتين الراشدين أبي بكر وعثمان وأبي بكر وعمر، وأنه عند الزيارة يدعو للمزور ولا يدعوه، الرسول صلى الله عليه وسلم يدعى له ولا يدعى، وأبو بكر وعمر وغيرهم من الناس عند زيارتهم يدعى لهم ولا يدعون, وإنما يدعى الله وحده, لا يدعى إلا الله ولا يعبد إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله ولا يستعان إلا بالله. أنواع العبادة يجب أن تكون كلها خالصة لله سبحانه. أما الزيارة البدعية التي لا تجوز أن تفعل عند قبره صلى الله عليه وسلم فأخطرها أن يدعوه ويقول يا رسول الله مدد, يا رسول الله أغثني, يا رسول الله أريد زوجة, يا رسول الله أريد ولد, يا رسول الله أريد كذا. هذه عبادة, والعبادة لله, إياك نعبد وإياك نستعين, لا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا طبقا لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه زيارة بدعية, بل الاستغاثة بالمخلوقين ودعاؤهم ورجاؤهم والذبح لهم والنذر لهم هذا هو الشرك بالله عز وجل. وإنما الزيارة كما عرفنا يدعى له ولا يدعى. كذلك يعني هذا من الزيارة البدعية, وهي أخطرها وأسوأ ما يكون أن يسأل ويرجى ويستغاث به, لأن هذا ليس من شأن المخلوقين, هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. ثانية أنه إذا جاء ووقف عنده لا يفعل كهيئة الصلاة, يضع يعني يديه على صدره كما يكون الإنسان مصلي, لأن هذه الهيئة من خصائص الصلاة. إذا كان الإنسان يناجي الله ويصلي لله في صلاته وهو قائم يضع يديه على صدره, فلا يفعل هذا عند قبره صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يأتون إليه صلى الله عليه وسلم في حياته في هذا المسجد أو في بيته أو في أي مكان, إذا وصلوا إليه سلموا عليه صلى الله عليه وسلم وقالوا السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. ما كان واحد منهم يفعل هكذا عندما يصل إليه صلى الله عليه وسلم وهو جالس في مسجده أو في غير مسجده, ما كانوا يفعلون هذا معه في حياته, فلا يفعل عند قبره بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنه في قبره حي, حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء التي قال الله عز وجل فيها ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون, وأكمل حياة منهم, ولكنها حياة لا نعرف كيفيتها لأن هذا من نور الغيب, لا تعرف الحياة البرزخية كيفيتها, لكن جاء ما يدل على الحياة فنحن نؤمن وإن لم نشاهد وإن لم نرى يعني بأعيننا, نعلم أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم هو حق وأنه متحقق صلوات الله أخبر به صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا لا يرفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم, لأن الله أدب المؤمنين إذا كانوا إذا جاءوا إليه في حياته أن يخاطبوه مخاطبة تخصه, وذلك بأن يخفضوا أصواتهم عنده صلى الله عليه وسلم, لا يرفعون أصواتهم. الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. أدب, أدب الله به المؤمنين لما كان بين أظهرهم ألا يرفعوا أصواتهم, وقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض, لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. له ميزة عليه السلام وهي التأدب معه وغض الصوت عنده وخفضه عنده صلى الله عليه وسلم, فكذلك عند قبره أيضا لا ترفع الأصوات, لا ترفع الأصوات, ثم أيضا ما يقف الإنسان يدعو لنفسه عند القبر، لأن هذا مو مكان دعاء لنفسك، هذا دعاء للمزور. نعم إذا جاء تبعا مثل ما جاء في زيارة القبور نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية. أما يكون الإنسان واقف يدعو لنفسه يعني من أجل هذه البقعة أنه يدعو لنفسه، هذا ما ورد فيه شيء، وإنما هذا مكان يدعى فيه للمزور، يدعى فيه للمزور. ثم أيضا من الأمور المحذورة التي لا يصلح أن تفعل التمسح بالجدران والشبابيك، هذا غير صحيح. بعض الناس يقول أن هذا محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لأبيه وأمه وابنه وبنته وأصدقائه وسائر الناس أجمعين، بل أعظم من محبته لنفسه، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لكن ما هي علامة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مسح الجدران، هذه العلامة، العلامة الاتباع، امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأن تكون العبادة طبقا لما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، هذه المحبة، هذه علامة المحبة. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الذي يحب الله ورسوله يتبع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه علامة المحبة. علامة المحبة أنك تستسلم وتنقاد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أمر بأمر تمتثله، وإذا نهى عن نهي تجتنبه، وأن تكون عبادتك مبنية على السنن لا على البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فإذا مسح الجدران والشبابيك وما حول القبر هذا كله لا أصل له ولا أساس له، وليس هناك في الأرض شيء يمسح أو يقبل إلا الحجر الأسود من الحجارة أو البنيان، ما فيه الحجر الأسود هو الذي يقبل ويمسح، أما غيره لا يمسح ولا يقبل. والعلامة ليست التقبيل عند المحبة، وإنما هي الامتثال. ومعلوم أن الدعاوى من يقوله يحب الله يحب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أن يقيم البينة، مثل ما أن أمر الدنيا لابد فيها من بينات، فكذلك المحبة لابد فيها من بينة. أنت لو تأتي إلى إنسان تقول: أنا أطلبك 1000 ريال مثلا، هل مجرد هذا الكلام يكفي في إثبات 1000 ريال؟ أبدا، يعني لابد من اعتراف المدعى عليه، يقول: نعم صحيح عندي 1000 ريال، يثبت هذه الدعوة، ثبتت بإقرار المدعى عليه. إذا أنكر المدعى عليه يطالب المدعي بإحضار شهود عدول يشهدون بأن له عليه كذا وكذا، إذا لم يحضر شهود يحلف المدعى عليه ان عنده شيء وخلاص من تحت المسجد. قال عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماء، لكن بين على المدعي واليمين على المدعى عليه. فكذلك من يدعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أن يقيم البينة. ما هي البينة؟ مسح الشبابيك والجدران، هذه مصحف. البينة هي الاتباع، هذه هي البينة، كون الإنسان يمتثل أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، ينتهي عن نواهيه، يعبد الله طبقا لشريعته، هذه هي البينة التي تدل على أنه يحبه، هذه المحبة الصادقة، هذه المحبة الحقيقية. أما غيرها دعاوى، محبة علامتها التمسح بالجدران، هذه ما هي صحيحة. كما قلت ليس هناك جدران أو بنيان أو شيء جامد أو يعني أو شجر أو كذلك إلا الحجر الأسود، هذا هو الذي يقبل، هذا هو الذي يقبل، لأن السنة جاءت بذلك. ولهذا قال عمر رضي الله عنه أنه فعل ذلك اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، لما جاء وقبل الحجر والناس عنده يعني معه قال أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. ولهذا الكعبة لا تقبل جدرانها ولا تمسح جدرانها ولا تمسح شيء فيها إلا الحجر الأسود والركن اليماني، الركن اليماني يمسح ولا يقبل، والحجر الأسود يقبل ويمسح، وكل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأرشد إلى ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم أيضا القبور لا يطاف بها لأن طواف عبادة وهي من خصائص الكعبة المشرفة، لا يوجد طواف في الأرض مشروع إلا عند الكعبة عند قبلة المسلمين التي يأمها الناس من كل مكان، يبنون مساجدهم إلى الكعبة ويصلون متجهين إلى الكعبة من جميع أقطار الأرض، فالطواف من خصائص الكعبة. إذا وجد طواف في قبر أو في أي مكان فهذا من إحداث في دين الله ما لم يأذن به الله، هذا من الإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله، فالطواف من خصائص البيت. ولهذا يقال كم لله من مصلي في كل مكان، في أي لحظة من اللحظات ما كم لله من مصلي فيها، كم لله من متصدق في كل مكان، كم لله من صائم في كل مكان، لكن ما فيه كم لله من طائف في كل مكان، لأن طواف ما يوجد إلا عند الكعبة. الصلاة توجد في كل مكان، والصدقة توجد في كل مكان، والصيام يوجد في كل مكان، والطواف لا يوجد إلا في مكان واحد وهو حول الكعبة المشرفة، من خصائص البيت العتيق الطواف. فلا يطاف بالقبور ولا يطاف بأي شيء، وإنما الطواف من خصائص الكعبة المشرفة. هذه أمور يعني هي من الزيارة البدعية إذا حصلت من الإنسان عند قبره صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا يعني يزور الإنسان في هذه المدينة البقيع، مقبرة الشهداء، مقبرة أهل المدينة، مقبرة التي قبر فيها الصحابة وكثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يزورهم ويسلم عليهم ويدعو لهم. كما قلنا الزيارة الشرعية هي التي يدعى فيها للمزور ولا يدعى، يدعى له ولا يدعى، الله يدعى ولا يدعى له، لأنهم لما كانوا يقولون الصحابة السلام على الله من عباده، السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، جاء لفظ التشهد قال إن الله هو السلام ومنه السلام، الله هو السلام ومنه السلام، فلا يدعى له، ما يقال السلام على الله من عباده، وإنما الله عز وجل هو الذي يسلم ويؤمن من الخوف، وهو الذي ينفع ويضر سبحانه وتعالى. وأما يعني هذا لا يسلم عليه، لا يقال السلام على الله، وإنما الله هو السلام ومنه السلام. ولهذا نهى رسول الله عنه قال لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام ومنه السلام، وهو يدعى ولا يدعى له، والمخلوقون يدعى لهم ولا يدعون، والمخلوقون يدعى لهم ولا يدعون. فعندما يزور البقيع يزور زيارة شرعية، الزيارة الشرعية يحصل فيها للزائر فائدة وللمزور فائدة، الزائر يستفيد والميت يستفيد. الزائر يستفيد ثلاث فوائد، الفائدة الأولى أنه يتذكر الموت الإنسان إذا زار القبور يتذكر الموت وأنه سيصير إلى ما صاروا إليه وأنه سيقبر كما قبروا وأنه سيكون من أهل القبور. لا بد من الوصول إلى القبور. هذه النهاية التي تكون لكل البشر أنهم لا بد أن يقبروا لا بد أن يموتوا. فإذا يستفيد إذا زار القبور تذكر الموت وأنه سيصير إلى ما صاروا إليه وسيأتي عليه يوم الأيام يصير من جملتهم. فإذا تذكر الموت استعد له بالأعمال الصالحة. والخلل والنقص الكبير يكون بالغفلة عن الله عز وجل والغفلة عن الموت والغفلة عن القبر وما يكون بعد ذلك. فإذن هذه فائدة عظيمة وهي تذكر الموت. أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال زور القبور فإنها تذكركم الآخرة. هذه فائدة عظيمة. الإنسان إذا تذكر الموت أقبل على الله وأخلص لله وجعل عبادته لله ورجاه وخافه وامتثل أوامره واجتنب نواهيه. هذا إذا إذا, إذا إذا إذا إذا تذكر الموت. إذن هذه فائدة للزائر أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله زور القبور فإنها تذكركم الآخرة. الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وسأله يا رسول الله قال متى الساعة متى تقوم الساعة. الرسول عليه الصلاة والسلام لفت نظره قلب عليه السؤال ولفت نظره إلى الأمر المهم الذي ينبغي أن يحرص عليه. الساعة آتية وكل آت قريب كما هو معلوم. الساعة ستأتي ولا بد من مجيئها. لكن ما هو المهم إذا قامت الساعة؟ أن يكون الإنسان قدم لنفسه عملا صالحا يجده إذا قامت الساعة. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لما سأله هذا السائل قال بعد السؤال قال وماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت لها؟ قال أعددت لها حب الله ورسوله. وفق في الجواب. قال أعددت لها حب الله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. قال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. قال أنس بن مالك رضي الله عنه فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث. لأن الفرح بالإسلام أعظم فرح وأعظم نعمة وأجل نعمة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم محبته أعظم من محبة الوالدين والناس أجمعين. لأن النعمة التي ساقها الله المسلمين على يديه أعظم نعمة وهي الهداية والصراط المستقيم. نعمة الخروج من الظلمات إلى النور. نعمة السلامة من النار ودخول الجنة. هذه أعظم نعمة وأجل نعمة. ولهذا كانت محبته يجب أن تكون أعظم من محبة الوالد ولوالد الناس أجمعين. لأن الوالد والوالدة سبب وجودك. لكن الرسول جعل الله سبب في هدايتك وخروجك من الظلمات إلى النور. فلهذا كانت محبته يجب أن تكون أعظم من محبة الوالدين والأولاد والناس أجمعين بل من محبة النفس فإذا الرسول قلب عليه قال أنس فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام. يعني بدا فرحنا بنعمة الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. ثم قال أنس فإني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر. أنس بن مالك رضي الله عنه كما في صحيح البخاري بعد ذكر هذا الحديث قال فوالله ما فرحنا يعني يقصد الصحابة بشيء بعد الإسلام يعني بعد فرحنا بنعمة الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. ثم قال أنس رضي الله عنه فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل مثل أعماله، وإن لم أعمل مثل أعماله. وهذا يبين منزلة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عند الصحابة، لأن أنس لما قال ما قال، قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل مثل أعماله. إذن الزائر يستفيد ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أنه يتذكر الموت فيستعد له بالأعمال الصالحة. الثانية أنه يفعل سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي زيارة القبور، فيؤجر عليها، يؤجر على فعل السنة. الثالثة أنه يدعو للمسلمين الأموات فيستفيدون من دعائه، فيستفيد أنه أحسن إليهم بالدعاء لهم، وهم بحاجة إلى الدعاء، بحاجة إلى أن يدعى لهم، أن يدعو لهم الأحياء. ولهذا يعني جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان عندما يزور القبور تقول السلام عليكم أهل الديار المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم سلفونا ونحن بالأثر، نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية. إذن هذه ثلاث فوائد يستفيدها الحي الزائر. أما الميت المزور فيستفيد الدعاء له، إذا دعي له استفاد، يستفيد. الأموات يستفيدون بدعاء الأحياء، يستفيدون من دعاء الأحياء. فإذا الفائدة التي تحصل للزائر المزور أنه إذا سلم عليه السلام دعاء يدعى له، فإن هذا يعني يستفيد منه المزور. لكن من يأتي إلى القبر ويأتي الميت ويدعوه ويستغيث به ويرجوه، الحي تضرر والميت ما استفاد، لأنه ما دعي له، طلب منه شيء لا يطلب إلا من الله، ما حصل فائدة الميت، والحي تضرر لأنه فعل أمرا منكرا، بل فعل أعظم منكر وهو الشرك بالله عز وجل، حيث يستغيث بغير الله ويقول يا فلان مدد، يا رسول، يا فلان أغثني، يا فلان حقق لي كذا، يا أريد كذا، أريد كذا. هذا لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، هو الذي له العبادة وحده لا شريك له، هو الذي له العبادة وحده لا شريك له. إذن الزيارة الشرعية يستفيد منها الحي والميت، والزيارة البدعية يتضرر فيها الحي ولا يستفيد الميت. ثم أيضا يزور الشهداء، وهم الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة أحد، فيدعو لهم ولا يدعوهم، يعني يزورهم زيارة شرعية كما حصل في الوقيع وسائر المقابر. يعني الإنسان عندما يزور القبور مطلقة يدعو لهم ولا يدعوهم في أي مكان، هذه هي السنة في حق الزيارة، وهذه هي الزيارة الشرعية والزيارة البدعية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: في بعض بلدان المسلمين يشترط من يبني المسجد أن يجعل قبره في المسجد لكي يتذكر ويدعى له، فما صحة هذه الوصية وهل تنفذ؟ هذا باطل، وصية باطلة ولا يجوز تنفيذها، ولا يجوز تنفيذها، لأن هذه مخالفة صريحة للأحاديث الصحيحة المحكمة التي لا تقبل نص بحال من الأحوال. يقول: هل إذا اتصل الصف الأول حتى امتد إلى شارع هل يدخل في الأجر المضاعف في الحرم؟ يعني يبدو أنه لا يدخل، يكون يصير في الشارع، يمتد في الشارع، الناس يصلون في المسجد لا يصلون في الشوارع، ولو امتد ما يقال أن يصلى في الصف الأول، إذا خرج عن المسجد وصار في الشارع. يقول أحسن الله إليك، عندنا داعية له محاضرة عن الحج يقول فيها إنك إذا زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تشكو إليه همك حتى أنك تقول أنا جئت لك تايب يا رسول الله، فما حكم فعل هذا الأمر؟ هذا باطل، هذا باطل، هذا منكر، هذا من أبطل الباطل. الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حصل زيارته إذا جاء يزوره يقول يدعو له، ما يقول له يعني مثل هذا الكلام، ولا يشكو إليه همومه وغمومه ولا يسأل منه شيء، وإنما يسأل الله للرسول صلى الله عليه وسلم شيء وهو السلام والرحمة والبركة، السلام والرحمة والبركة والصلاة عليه، لأن هذا دعاء. السلام عليك يا رسول الله وبركاته دعاء، صلى الله وسلم وبركة عليك دعاء، جزاك أفضل ما جزى نبيا عن مثل دعاء، فهو صلى الله عليه وسلم يدعى له ولا يدعى، وكل ميت يزار ويدعى له ولا يدعى. فهذا الذي يقول مثل هذا الكلام يعني يدعو إلى الباطل. ما حكم من أدخل القبر النبوي في المسجد النبوي؟ هل تقع عليه اللعنة وهل يجوز لعنه؟ ما يلعن أحد بعينه، ما يلعن أحد بعينه، ولكنه خطأ واضح. لعن المعين لا يجوز يعني، ولهذا كان العلماء يتجنبون لعن المعين، لأن الإنسان يعني ما يدرى ماذا تكون نهايته، إذا كان على قيد الحياة قد يكون يعني سيء ثم يختم له بالحسنى.